ما هي نصيحة سماحة الشيخ لكثير من الناس الذين يقول بعضهم عليك نفسك ولا دخل لك بالغير؟ هذا من نواب الشيطان، يقول عليك بنفسك ودع عنك الناس، من نواب الشيطان. الشيطان له نواب كثيرون في كل مكان، يقول الناس لا تحركوا ساكن، دعوا الناس على ما هم عليه من الباطل ولا تقول لأحد شيئا، هذا من نواب الشيطان. الله يأمرك بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الخير، فهل تطيع الشيطان أو تطيع الرحمن؟ الواجب عليك طاعة الرحمن. الله يقول ولتكن منكم من يدعو إلى الخير، ويقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح، ويقول سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. نعم، إذا كنت في موضع كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأيت شحا مطاعا وهو متبع والدنيا مؤثرة وإعجاب كل إدراء برأيه ورأيت أمرا لا يدعي لك به لا طاقة لك به فعليك نفسك. أما ما دمت تستطيع أن تقول وتأمر فعليك أن تستطيع أن تأمر وتنهى باللسان، وعليك أن تأمر وتنهى بالفعل مع القدرة، وأقل ذلك القلب كراهة القلب والمفارقة المنكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.